في حديث حبب لي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، هل هذا الحديث صحيح وما تفسيره؟ هذا دليل أنه أبو سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان، لأنه هذا الحديث كنا ندرسه في الدرس مرارا ونقول لهم أن الحديث صحيح لكن لفظة ثلاث باطلة. يعني لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، لفظ الثلاث ما فيه. طيب النساء يعني النسوان؟ إيه ما بتحب النسوان انت؟ بدنا نشوف النبي هيك. انا رح اجاوبك. إيه انت ما بتحب النسوان؟ لا النبي عم يقول بدنا نحكي ان النبي عم يقول انه انا بحب الطيب والنسوان وقرة عيني في الصلاة. انت ما بتحب الطيب والنسوان؟ انا مو نبي يا اخي. لك حبيبي انا شايفك انك مالك نبي وان شاء الله تكون مسلم. بس الله يصلي على النبي ان شاء الله. الله يهديك. لكن ما لي عارف تحب النسوان ولا لا؟ لا بحب النسوان. هذا هو. فانت بتحب الطيب ولا لا؟ بحب. طيب لو كنت يعني الشرع بيقول لك لا تحب النسوان ولا تحب الطيب، كنت بتحب النسوان وبتحب الطيب؟ لو قال لي الشرع، لو قال لك الشرع لا تحبهم؟ لا لو قال لي الشرع بحبهم خصنا عني لأنه لا لا أما قال لك العكس. إيه؟ لو قال لك الشرع لا تحب النسوان. إيه؟ بتحبهم؟ لا بحبهم. لا والله لو قال لي لأنه هلأ فيني وقت أنا مش في الطريق لما كنت مفتح مني شوف النسوان من غير المثال. إيه؟ من غير المثال. إيه؟ لو قال لك الشرع لا تحب الطيب، لا تحب الطيب الريحة. إيه؟ الطيبة ما بحبه. ما بتحبه. إيه؟ وليش إذا قال لك لا تحب النسوان بتحبون؟ لأنه الطبيعة أصلاً بتخلي حبه. لا أنت غلطان هلا. إيه؟ يعني هلا الشرع بيقول لك لا تزني. إيوه صح. فأنت بتحاول ما تزني. أيوة. وبيقول لك وزين العين النظر، لكن أنت أحيانا ولو صرت كبير مثل حكايتي تفلت العين شوي. إيه؟ لكن هذا بدك تعتبر أنه الشرع قال لك هذا نوع من الزنا. أيوة. لكن هو لو قال لك أنه هذا النظر مباح حلال جلال بدك تقول أنت مباح. أيوة. لكن قال لك هذا زنا بدك تقول أنت هذا زنا. نعم. لكن كونك أحيانا تزني بعينك. نعم. تزني بإذنك هذا شيء ثاني. نعم. لكن لما بتفعل الشيء تعرف أن الشرع ما أذن. معنى أني أنا مذنب بشيء. أنت مذنب. عفو عليك. نعم. الآن. إيه؟ لما الرسول منقول حبب إلي من دنياكم، بلاش لفظ الثلاث بكررها. إيه؟ الطيب بيقصد الطيب الحرام ولا الحلال؟ لا الحلال. بمعنى يقصد الطيب هل اللي هو مكتسبه واللي سارقه من صاحبه؟ هل سارقه من صاحبه؟ أنه طيب يقصد؟ هل هو مكتسبه؟ ها؟ يعني الطيب الحلال. أي الحلال؟ خليك معي بقى. حبب إليكم من دنياكم الطيب الحلال والنساء الحرام ولا الحلال؟ حلال. إذن أنت بقى بتحب النساء ولا ما بتحب النساء؟ لا بحب النساء. الحلال ولا الحرام؟ لا الحلال. هو مثلي هون بقى بقول لك. ها شفت شلون؟ لا بعد ما طلعت روحي قلت هو مثلك. هو مثلك مثل الحلال. بس لأنه هو ما فسرها صح. بقولوا النساء ليست النساء لأدم، يعني اللي مدري شلون تجي باللغة العربية وهي كان طبعا مو صحيح، هي النسي الزيادة يعني المال، بيحب المال. ومثل الآية الكريمة كمان بيقولها بنفس التأويل، حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والمتاع والحرث. أيضا ليست هذه يقصد فيها النساء كيف لون، وإنما تفسير عم يجي يلعب بالآيات مثل هذا الخارجي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. وهذا هيك كمان فسر النساء بغير المعنى اللي بيفهمه كل عربي سواء كان عالما أو غير عالم. الآن نرجع للحديث. حبب إلي من دنياكم الطيب الحلال والنساء الحلال، فأنا بحب الطيب الحلال والنساء الحلال، وأبو سليمان بحب ليش شو في بقى الحديث. لكن هون بتميز الرسول، بتميز الرسول في الثالثة، وجعل قرة عيني في الصلاة. نحن والله موين شايف، لأنه هون بقى بتقول أنت هو نبي، مو لما بسألك أنت بتحب النساء تقولي هو نبي، هو بيشترك معنا في بشريته. ايه صح شايف. ايه نعم. بياكل وبيشرب وبيغتسل بيغتسل بيغتسل وله بشر. ومن الاحاديث اللي بينكروها دون الجماعه انه كان يطوف على النساء كلهم بليله واحده. ايوه هاي بدها رجل. ايوه لا مثيل له في الدنيا. أيوة. الا محمد عليه السلام. اللهم صل عليه. شايف. أيوة. وهذا بدل على قوته. ايه وعلى عفاف نفسه. ايه لذلك جمع حلال جمع أكثر من أربعة. أيوة. إذا حبب إلي من دنياكم الطيب النساء، لكن هذا مو مثل حكايتنا، شغلوا عن الهدف الأساسي وهي طاعة الله اللي ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فأصحت ميل يمين ويسار أبدا ويحرفوا لك الأحاديث إن شاء الله. وأنا مرحبا.